د انوري مارکیټ څخه راز محمد امین دکاندار پوښتنه کوي که امام مسافرو امام خپل ملک پوره کړه مقتدی به څنګه ملک کوي قرأت به پکې وایي کنه؟ یعنی امام مسافر دی مقتدی مقیم دی. بله مثلا دغش حضراتو زموږ هدایه شریفه لغه دشتي کتاب چې د هر طالب ملا په کور کې مسته هدایه شریفه کې راوړي چې هر کله دغه امام فارغ شو چې دا مسافر دی دی مثلا په څلور رکعاتو لمانځه کې پر دوه رکعاته سلام ګرځي هغه مقیم مقتدی به ولاړ شي چې ولاړ شو بیا به دی قراءت نه وای یعنی الحمد لله شریفه به نه وای قل هو الله احد شريف بنواي معناه ده قراءة بند لكن ده حقا فزيلتي حقا شرافتي حقا اعلى وافزلهم ده حقا احسن طريقة شي قراءة هو نواي ولحكما قال ده ومخت امام والارضي قراءة خلف الامام ده امام سفر مذهب منع دي يعني امام سا مبارك فرماي شي مقتجان ده قراءة اخلاصي قراءة بنواي قراءة امام قراءة مقتجان وبلكيجين نوذيغة فأندازة فاتحي شيواء الحمد لله مباركة ويكيج دغن دبا ولاروي بارب وي الله أكبر لا بسركو بوك سجدي بوك دابرا ولارس دابا داغسي شف ولاروي ولاروي ولاروي وفاتحة كدر يعني فمقدار ده الحمد لله كشير دوا يلاي أسبن وخلاص كريواي دابا الله أكبر ولا شخف الركوب بوك أو سجدي بوك قراءات فدا وقت كنصة كشير شاء وايا فردا تكري نويا فقصت وايا فساد المانزة يا نور كراهت المانزة دان نلازم يجي والسلام.